هذا يسأل حرمة البيع، إذا نادى المنادي نعم فإنه لا يجوز لك حد أن تبيع، خصوصا يوم الجمعة بعد ندائها الثاني يحرم البيع، لقوله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع.